إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. هذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 28، باب المضمضة والاستنشاق من سفر واحد. وكان إلقاء هذا الدرس في يوم 20 من شهر شوال من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب المضمضة والاستنشاق من شف واحد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من شف واحد، كان ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من شف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من شف واحد يجزئ. وقال بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في شف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق من شف واحد. باب أياد باب خبر لمبتدا محذوف، وباب مضاف والمضمضة والخط مضاف إليه. تقدم حكم المضمضة والاستنشاق وما فيهما من الخلاف، وتقدم تقوية القول لأنهما سنة مؤكدة. والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حين ذكر الباب المتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق شرع في ذكر المضمضة والاستنشاق بشكل واحد، والسنية المضمضة والاستنشاق الوصل بينهما يأخذ غرفة نصفها لفمه والآخر لأنفه. هذا صحيح من أقاويل أهل العلم، وهو أحد القولين عن الشافعي، وبه قال أحمد واختاره غير واحد من المحققين. وذلك إن شاء الله ما في ذلك من الخلاف. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن موسى ابن عبد ربه ابن سالم الحداني أبو زكريا البلخي روى عن أنس بن عياض الليثي وحبان بن هلال وحماد بن أسامة وروح بن عبادة وسعيد بن منصور وابن عيينة وسليمان بن حرب وشبابة بن ثواب ولزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي وأبي عامر العقدي وأبي معاوية الضريف وعنه البخاري وابو داود والترمذي هنا هنا وفي مواضع كثيره والنسائي. وقد وثقه ابو زرعه والنسائي والدارقطني. وقال البخاري رحمه الله تعالى: مات سنه 40 و200 وقيل سنه 41. قال يحيى بن موسى: حدثنا ابراهيم بن موسى ابن يزيد ابن زازان التميمي أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف الصغير. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من يقول له الصغير ويقول: هو كبير في العلم والقدر والجلالة. وقد روى إبراهيم عن بقية بن الوليد وشريف بن عبد الحميد وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الرزاق بن همام وعبده بن سليمان الجلابي ووكيع بن الجراح والوليد بن مسلم ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والبقية بواسطة الزهري وهارون بن حيان وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى هو أثقل من أبي بكر بن أبي إذا وأصح حديثا منه لا يحدث إلا من كتابه. وقال أبو حاتم هو من الثقات. وقال النسائي ثقة. وقال الخليلي في الإرشاد ثقة إمام وحمل إلى العراق واليمن والشام وأثنى عليه الإمام أحمد. وقال الأجري سمعت أبا داود يقول كان عند إبراهيم بن موسى حديث بقطي بن إدريس تحدث به فأنكروه عليهم فرجع. وتعلق الحافظ بن حجر في تهذيب الحديث على هذه الحكاية فقال وهذا يدل على شدة توقيه. قال ابن قانع ممكن كانت 27 و200. قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان المزني مولاه الواسطي ولد سنة عجل ومئة. وروى عن اسماعيل بن ابي خالد وبيان بن حجر وحبيب بن ابي عمره وحسين بن عبد الرحمن وحميد الطويل وخالد الحزة وسعيد بن ابي عروبة وسليمان التيمي وعبد الملك بن ابي سليمان. وعنه زيد بن الحباب وسعيد بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي وعمر بن عون الواسطي ابو كامل الجحدري وقصيبة بن سعيد ومسدد بن مسرهد ووكيع بن الجراح ووهب بن بقية ويحيى بن سعيد القطان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان خالد بن عبد الله من أفاضل المسلمين اشترى نفسه من الله 4 مرات تصدق بوزنه نفسه في الظمن 4 مرات. وقال أبو زرعة وأبو حاتم النسائي ثقة. وقال إسحاق بن الأزرق ما أدركت أفضل من خالد الطحان. قيل قد رأيت سفيان. قال كان سفيان رجل نفسه وكان خالد رجل عامة. قال يعقوب ابن سفيان توفي سنة 72 و100. وقال خليفة بن خياط مات سنة 82 و100. عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني البدري روى عن أبي حباب سعيد بن يسار وعباد بن تميم وعباد بن سهل بن سعد الساعدي ومحمد بن عمرو بن عطاء. وعنه إبراهيم بن طهمان وإسماعيل بن جعفر وأيوب الدقياني والحمادان والسفيانان وسليمان الأعمش وشعبة الحمادان والسفيانان وسليمان عفر بن بلال وشعبة. قال الإمام أبو حاتم رحمه تعالى ثقة. وقال ابن معين شويلح فليس بالقوي. وعنه قال ضعيف الحديث. وقال الترمذي ثقة. قال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى مبينا حاله ودرجته. قال روى عنه الأئمة وهم أيوب وعبد الله والثوري وشعبة ومالك وابن عينة وغيرهم. وهو لا بأس به برواية هؤلاء الأئمة عنه. قد حمل عليه الإمام علي بن المديني في حديث عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خلفه قال إنما هو على بعير. وحين ذكر هذا للإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هذا الصحيح وكان ذلك من أسف الناس وكان يقول وقد روى لعمرو جماعة الجماعة وقال عن ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب ثقة من السادسة مات بعد الثلاثين عن أبيه يحيى لعمارة ابن أبي حسن الأنصاري روى عن أنس وأبي سعيد الخدري وعنه عمارة ابن غزية والزهري ومحمد بن يحيى ابن حبان. قال محمد بن إسحاق كان ثقة وثقة النسائي وابن قراج وقال ابن حجر التقريب ثقة من الثالثة وقد خرج له الجماعة عن عبد الله بن زيد الصحابي المشهور وهو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني وهو أبو حبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة الكذاب وقد ذكر الواقد المؤرخ المشهور أن عبد الله بن زيد هذا هو الذي قتل مسيلمة لأنما قال وحي بن حرب لأنه هو الذي رماه بحربته وشد عليه رجل من الأنصار بالسيف ربك أعلم أينا قتله إلا أني سمعت الزاهية من الحصن تقول قتله العبد الحبشي. وقد ذكر من علينا الإمام المشهور أن عبد الله بن زيد هذا هو الذي أري الندى وهذا معدود في أوهام الإمام بن علينا رحمه الله فمات آخر وليس هو من أنصار المازني الذي روى حديث سنته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج له الجماعة وقتل بالحرة وكان آخر في الحجرة سنة 63 وهو ابن 70 سنة. قال عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنزق من دق واحد في حرص الصحابة على نقل أفعاله صلى الله عليه وسلم. فنقل لنا عبد الله بن زيد ستر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله مضمض الخليفة في تقديم المضمض على الاستنشاق وهذا متفق عليه بين اهل العلم. وهل هو للايجاب ام للاستحباب؟ ايها تقديم المضمض على الاستنشاق للايجاب ام للاستحباب؟ قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول أن هذا الإيجاب لاختلاف العضوي ولأن كل من وضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة ثم الاستنشاق. القول الثاني هو قول الأكثر أن هذا للاستحباب فهما كالعضو الواحد كما لو قدم غسل المضغ على قبل الله. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على جواز تقديم المضغ على اليمنى مع تركه للأطولية. قوله من كف واحد نمضي وكنت من كف واحد هذا دليل على سنية الوصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ غرفة واحدة نصفها لفمه والنصف الآخر لأنفه يتوضا مرة قصر على هذا يتوضا مرتين مرتين أقل ثانية نصفها يتمي والنصف الآخر لأنفه لا يتوضا ثلاثا ثلاثا أقل ثانية فعال سبع على سبع طبق. وإن اعترض على هذا جماعة من فقهاء الأحناف فقال قوله تمضمض واستنشق من كف واحد محتمل أنه فعل ذلك محتمل أنه فعل ذلك من كف واحد وماء واحد ومحتمل أنه فعل ذلك من كف واحد بمياه وقيد واحدة احترازا من التقنية. وقالوا إذا وجد الاحتمال بقى لم الاستزاد وصحيح الاحتمال الأول أن فعل بكف واحد وماء واحد والاحتمال الثاني ضعيف وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس ما يؤيد الاحتمال الأول. وقوله إذا وجد الاحتمال فضلا للصبيان ليس على إطلاقه، لأن الاحتمال يمنع أن يكون قويا وله أدلة، حينئذ يجب الجمع بينه وبين غيره من الاحتمالات، وإن وصف الراجح منهما لابد أن يكون أحدهما على الصواب. وإما يكون الاحتمال ضعيفا والأدلة على خلافه فهذا يجب طرحه، وعند الخاص دلالة النصوص من أجل هذا الاحتمال السابق الذي لا وجه له. وأيضا من قواعد العلماء تقديم اللفظ الظاهر على المحتمل، وأيضا من قواعد العلماء تقديم اللفظ الظاهر على المحتمل، ومن القواعد أيضا تنزيل الوجه على المحتمل حتى يزول الإشكال. وهذا نظير حملة المطلق على المقيد إذا استعاد الحكم والسبب. وقوله في الحديث فعل ذلك ثلاثة، وهذا أقصى ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثة ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثة ثلاثة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وهذا قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق سليمان بن هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضى فأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، وفي آخره قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى. وهذا يؤكد الاحتمال الأول السابق أنه فعل ذلك بشخص واحد ومع واحد، لأن هذا ما جاء عند النسائي من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس الحديث هو بالسنة تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، وهذا صريح في الوصل بين المضمضة والاستنشاق. وكان ما هو أصلح من ذلك عن ابن حبان في صحيحه قال وجمع بين المضمضة والاستنشاق. وأيضا من هذه الرواية سمعنا أنها مروية بالمعنى. عن علي وفيه ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، رواه بهذا اللفظ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنة، غير أنه جاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره ما قد يوهم ظاهره الفضل. لهذا يمكن أن نقول إن أحاديث الوصل بين المضمضة والاستنشاق صحيحة كحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس، والرواية الواقعة في كتاب داود الحديث علي. وأحاديث الفصل نوعان، النوع الأول صريح غير أنه ضعيف كحديث ليث بن أبي سليم عن طائر المصرف عن أبي عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا حديث ضعيف بالاتفاق الذي قال الله تعالى به. أو أحاديث صحيحة غير صحيحة، لأنكم عارضة التحاليل الصحيحة التحاليل بين أبي زيد وابن عباس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب، وقدم في أوائل الشرع أو في أوائل شرح الترمذي تفسير قول أبي عيسى حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح، وأنه إذا قال حسن فهذا للفعل الطرق، إذا أضاف إلى ذلك لفظ غريب تغير الوضع. قال الحديث الذي قال عنه الترمذي حسن غريب رواه البخاري ومسلم من حديث خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد، رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى تمضمض واستنكر ثلاث مرات من غرفه واحده. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد روى مالك وابن عيينه وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف، ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنكر من كف واحد، وإنما ذكر خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عباد الأبي. قوله وقد روى مالك حديث مالك في الصحيحين، وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى ولم يذكر ما ذكره خالد بن عبد الله، ورواه ابن عيينة وغير واحد شوهي وحديث بالصحيحين ايضا قد اقتصروا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اضمر والسيفة. يعني ما اضح حالة سليمان بن بلال رواية عن امرأة فقال اضمر والسيفة ثلاث مرات من غرفة واحدة ولم يمسوا من كف واحد كما ذكر القاسم بن عبد الله. قال السلمي رحمه تعالى وخالد ثقة حافظ عند اهل الحديث. فهذا لتبع ممن نتكلم عن زيادة الثقة وعن حكمها عند المحدثين، لان الائمة السابقين لا يعطون زيادة الثقة حكما كليا، لا يقبلون الزيادة مطلقة ولا يردونها مطلقة، ولا يقبلون زيادة فلان مطلقة ولا يردون زيادة فلان مطلقة، يعتبرون في ذلك القرائن ويعطون كل حديث ما يخصه، ويقبلون زيادة مالك في موضع ويردونها في موضع آخر، ويقبلون زيادة خالد بن عبد الله الواسطي في موضع ويردونها في موضع آخر. وأما قول كثير متأخرين أن زيادة الثقة مقبولة مطلقة فهذا قول الأصوليين وجماعة الفقهاء، وليس هذا منهجا للمحدثين. والقول أيضا لأن زيادة الثقة إلى أن تخالف الرواية الأخرى مجرد زيادة معلومات أن مقبولة هذا غلط أيضا ولا أصل له، لأن أئمة السلف رحمه الله تعالى يتعاملون مع زيادة تصبح منافية لمرارات أو غير منافية. لهذا لم يتوقف أبناء المحدثين لإعلان أو من إعلان رواية محمد بن عوف عن علي بن عياش عن سعيد بن أبي حمزة عن ابن المنخدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب ذلك والسامع والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي بعثته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا رواه الزناقي رحمه تعالى في السنن الكبرى من طريق محمد بن عوف. إنما رواه الحديث البخاري في صحيحه وعلي بن المديني والإمام أحمد في مسلم وغيره من أكابر المحدثين ممن يصبح الواحد بحذف من أمثال محمد بن عوف. رواه هذا الخبر عن علي بن عياش عن سعيد بن أبي حمزة عن ابن المنذر عن ثابت ولم يذكر واحد منهم زيادة إنك لا تطلق فهل زيادة حذفة ولا يقبلونها بحال. مثال آخر علي الأزدي روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار نثنى نثنى. هكذا رواه أحمد وجماعة من أهل السنة، حينما أن هذا الخبر النسائي إذا لم يرد الزيادة عن ابن عمر سوى الأزدي، وهذه الزيادة منكرة وقد تبعه العمري المكبر ولا يصح الزيادة أو هذه مجابهة لمقاومة الحفاظ الكبار الذي روى هذا الحديث ولا يذكر زيادتها النهار. وقد رواه نافع وسالم وأبو سلمة وقاود وهؤلاء هم أهل الحديث. وهذا خبر عن ابن عمر صلاة الليل نتنى نتنى هو المحفوظ في الصحيحين، ولهذا كان ابن عمر يتطوع من النهار يقدم النهار عندي سلام واحد وهو ابن ابي سلمة سلم صحيح، فمثل زيادة محفوظة لا تتجاوزها ولا يتركها الإمام ابن عمر رضي الله عنه. هذه الزيادة شاذة لا يمكن قبولها. إن تركت الزيادة مخالف خسرت الأمر غير مخالفة. ننظر من الذي زادها، هل يمكن قبول زيادته أم يجب رد زيادته؟ وقد تقدم أن رواية خالد بن عبد الله كان يجدها في حديث ابن عباس البخاري وعند النسائي بن حبان، ولكن يواجه سليمان بن بلال ما يغير المعنى الذي ذكر خالد بن عبد الله في روايته عن عمرو بن يحيى. والمقصود ان نفهم القاعده، قد نختلف على فلان في التطبيق لكن نتفق على هذه القاعده، هذا هو المطلوب. ونحن اذا اتفقنا على هذه القاعده قلنا ما نختلف ويوجد اختلاف كثيره، والدليل على هذا ان الخلاف في الحكم على الزياد قليل جدا لم يذكر في المتاخرين يصنعون الزيادات التي عند الطبراني على ما جاء في الصحيحين وعند اصحاب الفضائل على ما جاء في الصحيحين ويكون في الروايات منظره معارضه للاحاديث المتواتره، يعتقد انها زياده ثقه هذا غير معروف عن العلم السابقين، فلا يعطون المسألة حكما كليا، يعطون كل مسألة ما يخصها من الحكم. فإن شرع الإمام الآن شرع الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بيان حكم أو بيان قول الأئمة في الوصل والفصل في الضرر والاستشاق، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقال بعض أهل العلم حكم الضرر والاستشاق مثل واحد نسي. يقول إن نقل غير واحد من أهل العلم، أقول إن نقل غير واحد من أهل العلم الاستشاق على أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه. وإذا هذه الفائدة أن نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه. قال أبو عيسى وقال بعضهم يفرقه ما أحب إليه أن يفصل الغمضة والاستجاب. قال أحد القولين عن الشافعي رحمه الله تعالى ذكر أبو عيسى هنا عن الشافعي قال جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إليها. الذي ثبت عن الشافعي في الحكم مختصر المزني أن الوصل حق، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد تقدمت أدلته لحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث علي. وقال الامام ابو حنيفه رحمه الله وهو احد القولين على الامام الشافعي بان الفصل افضل، وقد استدلوا ببعض الروايات المجمله من حديث عثمان ومن حديث علي وغير صريحه. اصرح الحديث الشافعي به هو ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق الليث بن أبي سليم عن طلحة بن مقرن عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وقد نص صريح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، غير أنه لا يمكن الاستناد والاعتماد على هذا الخبر لأنه ضعيف في الاتفاق، لأنه ضعيف الاتفاق وليس علم. العلم الأولى الحديث بن أبي سليم بالحلق. العلم الثانية أن هذا الخبر لا يعرف من رواية صاحب الكتاب الحنفي على جده، وقد قال غير واحد من أكابر المحدثين ليش صاحب المصنف عن أبي عن جده. العلم الثالثة في شهادة في نهاية الحديث عن هذا الباب مجمل فوائد حديث الباب. الأولى سمية الوصل بين المضمضة والاستنشاق، وتقدم ان هذا احد قولين عن الشافعي وهو مذهب احمد، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الاول. الفائدة الثانية تقديم المضمضة على الاستنشاق، وهذا مجمع عليه كما سبق. غير ان العلماء مختلفون هل تقديم الاستنشاق ام الاستنشاق في قولان لاهل العلم. القول الأول أنه الاستحباب ولا قول أفضل، كما لو تقدم غسل اليد اليسرى على اليمنى. القول الثاني أنه الإجابة. الفائدة الثالثة مباشرة بذلك في اليد اليمنى، حيث أنه لك مضمضة ويستنشق في اليد اليمنى لقوله بكف واحد ولكفها اليمنى. وكما يعجبون تعاون وفي حديث عائشة في الصحيحين بخلاف الاستحباب هو إخراج الماء من الأنف لأنه فإنه باللف اليسرى، لأن هذا من باب إزالة القاذورات. الفائدة الرابعة أن أهل الحديث لا يحكمون على زيادة الثقة في حكم كلي، لا يقبل من مسألة إلى مسألة، والذي يحكم على زيادة الثقة في حكم كلي مخطئ، كما هو مذهب الأصوليين وجماعة من الفقهاء. مذهب أبناء المحدثين وأحمد والبخاري وعلي المدين وأحمد المعين ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والإمام الدارقطني، مذهب هؤلاء الأئمة أنهم يحكمون على كل مسألة بما تستحق وما يخصها، سواء كانت الزيادة منافية لما رواه الآخرون أو غير منافية، لأن مجرد التفرد يعتبر زيادة عند الأئمة الغسل. في مذهب الرابع أحد المذاهب أهل العلم أنها أربعة مذاهب. ولا ذكره ايضا بعينها وذكره عين. القول بشدود لفظ اسم واحد قول قوي جدا، ولكننا نقرا روايات الاخرين تتكلم روايه ابن عباس وتاخذ غرفه منها فمضمض فيها والشيخ. ففي روايه سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى فمضمض وابتنزل سلم مرات من قفه واحده، فعلمت ولا واحد من هؤلاء كاسم واحد. القول بشدود روايه خالد بن عبد الله قول قوي. إذا هذا الحصان تمام هو أي يحينا لن يكون ذكرا وإن كان أن هناك قولين ترجيح الفصل على الوصل وترجيح الوصل على الفصل، يمكن كان الترمذي قال بعض العلماء قال قال الإمام أحمد وقال بعضهم يفرقهما حب إلينا. كان هناك قولين وقول الثالث على كلام تقول وقال الشافعي حقيقة نرجع إلى مقالة المقال يفرقهما حب إلينا. قال الشافعي اجتمعهم في كتب أكبر جائز على القول الأول ظاهر وإن فرقا فهو حب إلينا على القول الأول. قال بعضهم يفرقهما حب إلينا لكن الذي أوهم في كلام عيسى هو قوله في كتب واحد يجزي الأوهم كلام إياها من آخر ولكن يرجع إلى القول الأول. إلا المعنى واحد حتى لو كان عدل ما فيها الرسول ما فيها من أسماء من غرفة واحدة ما جاءتنا أخذ من غرفة واحدة من كفتين إذا ما نقص من سبق نقص من كف واحد قيد الواحد إلى إرادة من التثنية لأن في الوقت كلمة من بيها قد تمضى واستنجى ثلاث مرات من غرفة واحد ولا قد وقفت واحد لأن رواية خالد مضى واستنجى من كف واحد ولا يقول من غرفة واحدة لكن لما قد تمضى واحد يقول على اعتنان على رواية أخرى في هذا الحال يقول فأنا قلت لخلنا كذا المعنى لا بشكل الله